نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقي، هو فعيل بمعنى مفعول فقتيل وجريح، والتقاطه فرض كفاية لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر وإنجائه من الغرق. وروى سعيد عن سفيان عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت عمر رضي الله عنه قال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: فاذهب فهو حر ولك ولاءه وعلينا نفقته وفي لفظ علينا رضاعه. استدل على جواز التقاط اللقيط فهو واجب، والأصل فيه أن يكون فرض كفاية، والفرض الكفائي بمعنى أنه يجب على عامة المسلمين فردا فردا، لكن إذا قام به بعضهم سقط الوجوب عن الباقين. هذا معنى الفرض الكفائي، هذا الواجب الكفائي. يقول: التقاطه واجب، لأنه إحياء نسمة كإنقاذ الغريق طعام الجائع إذا أوشك على الهلاك، لا بد من إطعامه ولا بد من إنقاذه. ثم استدل من السنة بالأثر الذي ورد عن عمر رضي الله عنه أنه جاء فلان سنين أبي جميلة وجد لقيط فلقطه فذهب به إلى عمر لأنه هو الخليفة ولي الأمر. قال: ما حملك على أن تأخذ هذه النسمة؟ وشرحنا هذا السؤال فيما سبق. فقال عريفه المسؤول عنه: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح، يعني ما جال في خاطرك، إنه وقع في نفس عمر رضي الله عنه أنه يكون قد التقطه لأجل أن يحصل على العطاء، لأن عمر رضي الله عنه كان يعطي الناس حسب مواليدهم ما معهم من أطفال، وظن أن هذا جاء به لأجل أن يجد شيئا من العطاء. قال: إيش حملك تأتي بهذه النسمة؟ فقال عريفه: رجل صالح أمير المؤمنين. قال: أكذلك هو؟ قال: نعم. قال: إذن لك وألاؤه وعلينا نفقته، وسنعلم ما يأتي من الخلاف في قول عمر في هذه المسألة رضي الله عنه. اقرأ ما بعده. وهو الطفل المنبوذ من نبذ أي طرح، من نبذ أي طرح سواء كان في شارع أو غير، وليس هناك من يدعيه. وقيل: والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر. أي لما قالوا الطفل أراد يعرف اللقيط بأنه الطفل المنبوذ. قالوا: أنتم تقولون طفل، وقد يوجد لقطاء وهم من الأطفال ما كان دون سن التمييز، إذا انتهى من سن التمييز وقالوا له غلام. سن التمييز غالبا دون ما بين 8 و10 و7 سنوات، قد يجد الإنسان لقيط في هذه السن ويسمى لقيط فهو ليس بطفل، وهو قول الأكثرين من فقهاء الحنابل أن اللقيط لا يشترط أن يكون طفلا، كل من لم يعرف أبوه وضاع في الأسواق أو في المجامع أو في المدن فلا يعرف أحد، إما لعجزه عن البيان كونه أبكم صغير أو كذا، فهذا يسمى لقيط. نعم. قال ويستحب. قال الحلواني يستحب لمن رآه أن يأخذه ويربيه إن كان آمينا، وإن كان سفيها فللحاكم رفع يده عنه وتسليمه إلى آمين ليربيه. سيأتينا فيما يأتي إن شاء الله أن اللقيط إذا التقطه من ليس بعد لا يقر في يده لابد أن يكون اللاقط عد أمين، لأنه يؤمن على ديانته وخلقه، فإذا علم الحاكم أنه ليس كذلك نزعه منه. واللقطة خلاف اللقيط، إذا التقط اللقطة فاسق يقر في يده لكن يوضع عليه مشرف، يوضع عليه من يكون معه لأجل خوف الخيانة. أما اللقيط لا، لأن الفاسق لا ولاية له، اللقيط حضانة يقوم بها الملتقط والحضانة لا تكون لفاسق. نعم. وله ثلاثة أركان اللقيط وقد عرف، والالتقاط، وفي وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة. وجوب الإشهاد عليه ما في اللقطة، اللقطة قلنا الصحيح أنه يجب الإشهاد عليها، إذا وجد الإنسان لقطة التقطها لا بد يعرفها فيجب الإشهاد عليها. ما حكم وجوب الإشهاد؟ أحسنت، لأن الشيطان لا يأتيه فيخونه ويخون الأمانة، أو يموت ولا يعلم أهل ورثته أن هذا أن هذا أن هذه نقطة أموال الناس، لعدة اعتبارات يجب الإشهاد على ذلك، وأن الصحيح أنه يجب الإشهاد على ذلك. واللقطة كذلك، لكن اللقطة الحكمة فيها غير الحكمة التي في واللقيط كذلك، لكن الحكمة في اللقيط غير الحكمة في اللقطة. اللقطة خيانة قد يستدعيها لنفسه فيأخذها ولا يعرف فيستولي عليها. واللقيط أولا كانوا يقولون أن اللقيط يجب الإشهاد عليه خشية أنه يدعي رقه، يقول هذا عبدي فيبيعه ويتكسر، هذه علة كانت قائمة لأن العبيد موجودون وروافده قائمة والجهاد قائم، فلا بد من معرفة فلا بد من الاحتراس من أن من التقط لقيطا يشهد خشية أن تستدعي نفسه فيدعي أنه رقيق فيتكسب من بيعه. طيب إذا كانت هذه العلة غير موجودة الآن، خوف أنه يدعي رقه ما يتأتى الآن، لأن ما يستطيع أحد يقول أن هذا رقيق عبد، لكن في اعتبارات أخرى قائمة الآن، في اعتبارات أخرى الآن يشوه الأطفال يقطعون أطرافه لأجل يتسولوا، أحيانا يقتلوهم أحيانا يأخذون منهم بعض الأعضاء يبيعونها للجهات كذا، وقد يفجر به، قد يأخذه وسيلة لبيع مخدرات وغيره. الاعتبارات الآن قائمة، فإذا فوجدنا من أخذ لقيطا فاسقا لا يقر في يده، أولا كان يقولون علة ما هي؟ خشية أن يدعي رقه، لكن الآن علة قد نقول الإشهاد واجب كما هو، لكن الاعتبارات غير تلك الاعتبارات الآن في مسائل كثيرة يخشى منها. نعم. وقيل يجب قولا واحدا لئلا يسترقه، لئلا يسترقه يجعله رقيقا له عبد من هذا عبدنا. والملتقط وهو كل حر مكلف رشيد وفي اعتبار العدالة والملتقط كل حر مكلف، معناته العبد ما يصح التقط، للعبد ما يمكن يكون ولاءه على حره، ما يتولى إلا إذا أذن السيد لعبده أن يلتقطه فيلتقطه العبد فيكون الآمر من هو؟ السيد، فيكون العبد فيكون اللقط للسيد، لكن العبد يلتقطه من حيث كذا من هو؟ لا، ثم يريد أن يتبناه ينزعه الإمام منه. فإن لم نجد أحدا إلا هذا، فلم يجد العبد أحد يلتقطه إلا هو، ولو تركه لهلك هذا الطفل اللطيف. يجب على العبد القادة، يجب على العبد القادة. فقال كل مكلف حر، كل حر مكلف، المكلف الذي يطالب برد الأمانات وبإخام الواجبات ومنع الضرر أن يؤديه بالناس، وهو من جاوز سن البلوغ، هذا المكلف. إذا كان صبي ما يقر في يده، إذا كان صبي رشيد، ضد الرشيد ما هو؟ السفيه، السفيه كذلك لا يقر فيه، لا يقر فيه. واعتبار العدالة وجهان، أما إذا كان عدلا أو غير عدل ففي وجهان، فإن كان غير عدل يؤخذ منه وهو الفاسق، أما إن كان عدل فيقر في يده. وبعضهم قال حتى الفاسق يترك، لأن إذا ما وجدنا أحد يتبنى إلا هذا الفاسق تركناه في يده. قال فيه قولان في المذهب، عدل أو فاسق، وفي العدالة ضدها ما هي عكسها؟ الفسق. وهو حر في جميع الأحكام إجماعا، حكاه ابن المنذر، وقال النخعي إن التقطه للحسبة فهو حر، وإن التقطه للاسترقاق فهو له. وهذا قول لا يعرج على مثله ولا يصح في النظر، فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض كوجدانه في دار حرب. قال هو حر، مع أنه لا، يعني لا يخلو أن من الإماء من يتعرضن لهذا ويلقين السقطة، مع ذلك حفاظا على أنساب الناس على حريات الآدميين، حكم الإسلام بأن من وجد لقيطا فهو حر حتى يتبين ويثبت أنه غير ذلك. ما يقال هذا رق مع وجود العبيد كثيرين، فلنحكم عليه أنه حر. يقول هذا أمر مجمع عليه، لا نعرف خالف ذلك إلا إبراهيم النخعي شيخ الحنفية، يقولون عنه أنه إن أخذه حسبة فهو حسب عن احتسابا لله عز وجل، قال هذا حر، وإن أخذه للاسترقاء قال هذا له أن يسترقه. قال هذا الكلام لا يعرج على مثله ولا يقال، لأن الأصل في بني آدم أنهم أحرار، والرق لعارض. أما العبودية فإنما لشيء خرج عن الأصل، لأن العبودية لا تكون إلا عن طريق جهاد، إلا عن الاسترقاء، دل على أن الأصل في الناس هي الحرية، وقول إبراهيم النخعي لا يعرج عليه. نعم. ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، لقول عمر. ينفق عليه، طيب هذا إذا وجدنا الطفل اللقيط إذا أخذناه، يقول ينفق عليه من بيت المال، ما يجب على اللاقط النفقة إلا لو عدم بيت المال ما وجدنا واللاقط مقتدر فيجب عليه، وإلا لا يجب عليه. الأصل بيت المال هو الذي يتكلف يتكفل. ينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. غالبا من رمى بسقط أو بجنين بولد برضيع، غالبا يوضع معه نقود، يضعون معه نقود أو دراهم أو مصاد أو كذا، أو يضعونه في مكان بأشياء تكون ثمينة، كأنهم يشيرون أيها الماء خذ هذا وخذ ما معه فأنفق عليه، فإن وجدوا شيئا معه فهو ينفق على ما وجد معه، وإن وجد شيئا معه. وصف هذا لأجل تشجيع الناس للالتقاط، لأنه قد يكون عبء عليه فيتحرج أن يلتقطه، فيضعون معه شيئا من المال لأجل. وبينا الأسباب الداعية لنبذ الأطفال لقول عمر، أن عمر رضي الله عنه قال لسنين أبي يمينة: وعلينا نفقته، نحن الولاة ننفق على هذا. نعم، ولأنه مصرف ميراثه، لأنه مصرف ميراثه. مصرف ميراثه، هذه العبارة فيها عدم وضوح. اكتبوا في الهامش: لأن بيت المال وارثه. وماله مصروف إليه، فيكون بيت المال كقرابته. بيت المال عبارة، عن ذمة تتحمل أموال الناس الضائعة التي لا يعرف لها مالك. ميت مات ولا نعرف له وارث، وجدنا مال ضائع ولم نعرف له أحد، وأوقاف لا نعرف لها ملاك ولا نعرف مصرفها، تذهب إلى بيت مال المسلمين. وبيت المال المسلم له مصارف كثيرة للإنفاق، لكن غالبا هذه روافده. ويقول: الطفل هذا الذي التقط ينفق عليه من بيت مال المسلمين، لأن الطفل هذا لو كان له مال ومات فماله يرجع لوين؟ ما يرجع للملتقط، يرجع لبيت مال المسلمين. ماله يعود لبيت مال المسلمين. لما كان ذلك دل على أن بيت المال هو الوارث، فإذا أنفق ينفق، فإذا احتاج إلى نفقة هذا الطفل ينفق عليه من بيت المال، لأن هذا الطفل لو اقتنى في المستقبل وكبر ومات وما عرفنا أحد يرثه، يعاد ماله لبيت مال المسلمين. نعم. ولأن بيت المال وارثه وماله مصروف إليه، ولا يجب على الملتقط إجماعا، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. بيت المال قد يتعطل أحيانا، يتعطل إما دولة ما تعترف بهذا الشيء كما حولنا من البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو أن هذا المال بيت المال يستنفذ بأغراض المسلمين فما يبقى فيه شيء، إما أن يعطل أو لا يبقى فيه شيء. ويقول هنا: فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين. كل من علم حاله يجب عليه أن ينفق عليه. نعم. فإن تركوه أثموا ويسقط بفعل البعض. فإن تركوه أثموا، هذا معنى فرض الكفاية، كلهم آثمين. وإن فعل البعض ذلك الواجب سقط الإثم على الباقي. نعم. ثم إن كان متبرعا فلا شيء له، وإن كان بنية الرجوع بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا كانت قصدا بالمعروف. قال: ثم إن كان متبرعا فلا شيء له، اللاقط إذا أخذ اللقيط، إن كان متبرع بالإنفاق ما له شيء، وإن لم يكن متبرع وكان بإذن الحاكم. هنا قال بإذن الحاكم، معناته الحاكم أذن له قال أنفق عليه، ثم بعد ذلك إما نعوضك أو أن اللقيط إذا أيسر المستقبل وكبر وصار لهما يعيد إليك ما أنفقت عليه. هذا معنى إن كان بنية الرجوع بأمر الحاكم. اشترط أمر الحاكم منه. بعض الفقهاء ما اشترط أمر الحاكم، لكن أكثر الأئمة يشترطون أن يأذن الحاكم في الإنفاق عليه، خشية أن يدعي نفقة أموال لم ينفقها. لازم اللقيط يصير مفعول به، مفعول به منصوب. لازم اللقيط يعني لازم الإنفاق، لازم تعويض اللاقط، لازم تعويض اللاقط اللقيط. هذه الأمانة التي ينفقها اللاقط يلزمها اللقيط أن يعيدها إلى اللاقط. إذا كبر يتيسر وصار له مال. نعم. وإن كان بغير أمر من الحاكم فقولان، وما حكي أنه لا يرجع مع إذن الحاكم سهوا. إن كان بغير الحاكم أنفق على اللقيط بغير إذن الحاكم، يعني الحاكم والي المسلمين، أمير البلد، القاضي، غالب القاضي هو الذي يتولى هذه، فإن قال القاضي نعم انفق عليه وأخرج له صك فهذا يرجع عليه، وإن لم يستأذن القاضي فأنفق يقولون أنه لا يرجع، وجعلوا إذن الحاكم شرط في الرجوع بالنفقة. نعم. ويحكم بإسلامه، أي هو محكوم بإسلامه إذا وجد في دار الإسلام وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا للإسلام والدار، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى. ثم دار الإسلام قسمان. الآن إذا وجدنا لقيط في بلد فيها مسلمين وفيها كفار، والكفار ذميين، لما قلنا ذميين دل على أنها دار إسلام. إيش معنى الذمي؟ يعني معاهد قبل المسلمون أن يبقى على دينه مقابل أن يعطي جزية، هذا ذمي، أصبح من أهل الذمة بمعنى له أن يبقى على دينه ويعطي المسلمين الجزية عن يد وهم صاغرون، ما يتعالى ويرفع صوته ويتبجح ويؤذي المسلمين، ولا يدعى المساواة، ولا يقال هذا الإسلام قديم حكم كذا الآن منسوخ كما نسمع من بعض الدعاة في بعض الإسلام. لا، أهل الذمة هم أهل الذمة، يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون، يبقى هكذا. أما لو ضعف الإسلام أمر آخر، لكن لا يجوز أن يقال هذا أمر قديم والآن نسخ الموضوع ولا بد أن نكيف، فيريدون تغيير قواعد الإسلام، هذا لا يجوز. أهل الذمة هم أهل الذمة، أما أن ضعف وتغير فأمر شيء آخر. أما هذا الدين فلا يجوز المساس بمنهجه. ويقول إذا وجدناه في داره فيها كفر وفيها مسلمين يحكم بإسلامه، هذا إذا كان في دار الإسلام. ودار الإسلام نوعان، دار اختطها المسلمون من البداية كالكوفة والبصرة وبغداد، هذه أصلها مسلمة، ولما إذا وجدنا فيها لقيط حكمنا بإسلامه، ودار ليست أصلها إسلام ابتناها المسلمون وخططها المسلمون إنما استولوا عليها وفتحوها، فهذه دار إسلام. كذلك إذا وجدنا فيها لقيط يحكم بإسلام، واضح. وفي دار سمى دار كفر أو دار حرب وهي أهلها كفار، أو دار كفر لكنها للمسلمين، كأن دخل المسلمون بلد واحتلوها ورضي أهلها أن يبقوا على دينهم ويدفعون الجزية، فهي دار الإسلام بحكم أن الإسلام هو الذي مستول عليها، ودار كفر لأن شعار الكفر قائم فيها. فإن وجدنا أحد المسلمين ولو واحد عند الحنابلة، ولو واحد عند غيرهم لا بد من مجموعة، ولو واحد مسلم يحكم هذا بإسلامه، يحكم اللقيط بإسلامه. إيش معنى يحكم بإسلامه ويحكم بكفره؟ يعني مسألة شائكة انتبهوا لها. اللقيط إذا قلنا وجدناه في بلد الأغلى فيها أهل ذمة وقليل فيها مسلمين، حكمنا بإسلامه. معنى حكمنا بإسلامه أنه لو مات يدفن في مقابر المسلمين ويغسل ويصلى عليه، واضح هذا؟ وإذا وجدناه كلهم كفار ما فيه مسلمين حكمنا بكفره، معنى لو مات ما يدفن في مقابر المسلمين، واضح هذا؟ هذا معنى حكمنا بإسلامه. فالأصل في الأطفال، لكن لو التقطه من دار كفر بعض الناس ورباه ونشأ حتى كبر ولم يمت وهو طفل، إذا بلغ فهو مسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني نفسه وروحه لم تتلوث بالخبث ولا فيها فسق ولا فجور وليست منحرفة، إنما قابلة للإسلام فقط، يعني تترقب من يرشدها. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أي يمجسانه أو ينصرانه. الطفل أصل على الفطرة، إذا أخذه ناس مسلمين أصبح مسلم، وإذا أخذه كفار تحول إلى كافر. إذا أخذ اللقيط من بلاد الكفر حكمنا بكفره، حتى لو وجدنا عليه زنار وعليه كذا وعليه صليب يحكم به، فإذا كبر ونشأ فهو مسلم حتى يتبين منه خلاف ذلك. إذا تبين منه خلاف ذلك يطلب منه العودة إلى الإسلام أو يقتل. اسمعوا الآن ما يقول. ثم دار الإسلام قسمان مخطرته المسلمون كبغداد والبصرة، لقيطها محكوم بإسلامه قطعا. الثاني دار فتحها المسلمون كمدائن الشام، فإن كان فيها مسلم حكم بإسلام لقيطها، وإن لم يكن فيها مسلم حكم بكفره، وهو داخل في قوله إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا، لأن الدار له وأهلها منه. ثم بلاد الكفار قسمان أيضا، بلد يغلب المسلمون الكفار عليه كالساحل، فإن كان فيه مسلم حكم بإسلام لقيط. كالساحل أي كسواحل الشام ذلك الحين، قال كان فيها نصارى أغلبهم نصارى تركوا على دين ما سعون الجزية. نعم. قاله في الشرق. وقال القاضي يحكم بإسلامه لاحتمال أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه. القاضي أبو يعلى يقول إذا وجدنا اللقيط في بلد كلهم كفار فالتقطه مسلم، قال لا، خلافا لجماهير الحنابلة إنما نحكم بإسلامه. لما قلت هذا يا قاضي يا أبا يعلى؟ قال قلنا هذا لأنه يحتمل هذه الكثرة من الكفار فيهم مؤمن يكتم إيمان، فلما كان ذاك الاحتمال قائم حكمنا بإسلام هذا الطفل. نعم. وبلاد لم تكن للمسلمين كالهند والروم فلقيطها كافر، وكلام المؤلف محمول عليه. نعم. فإن كان فيه مسلم كتاجر وغيره فعلى وجهين، أحدهما وجزم به في الوجيه أنه محكوم بإسلامه تغليبا للإسلام، وهذا بالنسبة إلى الظاهر، بدليل أنه لو أقام كافر بينة أنه ولد في على فراشه حكم له به. يقول أصل في بلد الكفر لو وجد مسلم في بلد الكفر لقيط نحكم بإسلامه، ولا هذا بلد كلهم كفار، لكن علمنا أن من المسلمين من يتردد إليه كالتجار وغيره ما هم ثابتين، وجدنا هذا اللقيط قال يحكم أنه مسلم، في الغالب يحتمل أن هذا التاجر تزوج، لا يقال عنه أن هذا اللقيط ولا الزنا، ليس بالضرورة، إنما نوجه له توجيهات أخرى صحيحة، يحتمل أنه تزوج على وجه الشبهة يحتمل أنه كذا أي اعتبارات ويحكم بإسلامه ويؤخذ. لكن هذا الحكم تغليبا للظاهر ما هو مبني على أصل، بدليل لو قام كافر من أهل البلد فادعى أن هذا الولد ولد وأثبت بينا وأنه ولد على فراشه يعطى له، يعطى. عرفنا هذا؟ نعم. والثاني يحكم بكفره تغليبا للدار والأكثر بس تغليبا للدار والأكثر، هذه الباب الشر التي يشطبوها لا معنى لها لأنها تحرف المعنى. والثاني يحكم بكفره، لأنه في وجهان في قولان، القول الأول يحكم بإسلامه باب تغليب الظاهر، والثاني يحكم بكفره تغليبا للدار دار الكفر، وأكثر الناس كلهم كفار. نعم. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أنه يجب غسله ودفنه في مقابر المسلمين، وقد منعوا أن يدفن الأطفال المشركين في مقابر المسلمين، وإذا وجد في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو على ظاهر ما حكموا به أنه كافر. يقول نحن حكمنا لأن هذا الطفل اللقيط مسلم، ولو كان في واحد تاجر فقط من ملايين الكفار، قال لأن ابن المنذر يقول أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميت